اشوف ده انا الساين اوف ذا ايجز. انا شفت ازاي لازم بقى انا ايه بص ادمج الديستريكشن مع الديستريكشن زي ما هنشوف مع العيال ان شاء الله. استنى يا عم استنى كده. طيب خلاص يبقى السايت انا مثلا عملت ايه يا دكتور؟ انا بعمل انسبكشن فالمريض نايم مثلا دماغه هنا ورجله هنا فانا بقعد ابص على الايبكس فقلت لو ما لقيتهاش اعمل ايه؟ اقول له لف سنه شمال. ما لقيتهاش اعمل ايه؟ اقول له خرج نفسك بره. بعد كده ببتدي انا احاول برضو استعمل بقى البالبيشن فاروح حاطط ايدي على المكان اللي هو مفترض هيبقى فيه الايبكس ان شاء الله سواء انا شفتها او حتى ما عرفتش اشوفها وابتدي اعمل ايه يا دكتور؟ لوكاليزيشن للايبكس باي اندكس. يعني شكلي انا وانا حاطط ايدي على الايبكس مفروض الاندكس بيبقى هو اللي على الايبكس مفروض كده لو حاطط ايدي كده اهو واصبعي ده الاندكس هو اللي ايه اللي على الايبكس وابتدي اعد بقى قلنا العد ازاي سترنال انجل اهي قصادها سبيس كام لا قصادها ريب 2 يبقى السبيس اللي تحتها السبيس 2 ولازم لما تقعد تعد يا دكتور في السبيسز لازم العد يبقى ازاي؟ يعني مثلا انا هقول لك كده كده يعني كحاجه يعني بس توضيحيه هنفترض دي رجل 2 3 4 5 6 مثلا فانا هفترض ان انا هفترض ان انا طبعا جرب 2 صح كده اهو فانا شفت الايبكس انا بقى مثلا ايه سي يعني شفت الايبكس هنا كده وبدات اعمل لها بالبيشن بهذا المنظر كده وهخلي الاندكس هو اللي ايه اللي نايم كده على الايه الايبكس بالمنظر ده كده. طيب اعد ازاي بقى انا؟ فانا جيت قلت هعد بقى طبعا انت حاطط ايدك اليمين على الايبكس يبقى ايدك الشمال هي اللي هتعد بقى هتعد ازاي بقى كده اهو ادي سيرنال انجل ودي ريب 2 يبقى انا احط صباعي كده على سبيس 2 يبقى ده سبيس 3 سبيس 4 سبيس 5 اهو عشان بس مش شايفين كده سبيس 2 3 4 5 ما ينفعش ان انا اعد كده ده 2 وعلى عمل كده ثلاثة وعلى عمل ما ينفعش الحاجات دي هنشوفها مع العيان يبقى انا بص عايزك تعمل ازاي بايديك ايدك هنا اهي اليمين نايم على مين على الايبكس اهي ايدك الشمال بقى سكند سبيس طب سير دي سبيس وانا مكان صباع فورس سبيس وانا مكان صباع فيرس سبيس تقعد تعد كده يعني عارف ده المكان ده وتعد وانت خارج اوت عشان السبيسز هنا وانا خارج لبره كده يا جماعه كده اقول انا بعد وانا ماشي في هذا الدايركشن كده انا كده السبيس بيفتح معايا لو عديت ستريت لاين نير باي ذا ستيرنم هتلاقي السبيسز بتقفل مش هتعرف تعيد طبعا ده كلام احنا هنشوفه احلى مع العيانين بالنسبه للايه الديمونستريشن نيجي بقى سيدي يبقى لازم انا ابص وادور على الايبكس وفي نفس الوقت كمان مش هبص بس وادور على الايبكس كمان ده انا هعمل بالبيشن ويبقى انا قلت الايبكس ايه هي بقى فاكرين اوتر موست لور موست فيزيبل اند بالبابول بالسيشن يعني برضه افكرك يعني لو الايبكس مثلا انا شايف بالسيشن هنا كده مثلا كده اهو هنا وفي بالسيشن تحتها شويه يبقى انا هاخد اللور موست فيزيبل وpalpable pulsation ويا ريت تبقى lower most and outer most visible and palpable pulsation زي ما نشوف. عايز عايز اتنين زي دول انا برفع عليهم. طيب جميل يا شباب. طيب وطبعا اتكلمنا على السايت اوف ذا ابيكس بقى وقلنا كلام كتير. بعد السايت اوف ذا ابيكس بقى يا باشا والاندكس بتاعك محطوط على الابيكس كده يعني لازم انت بسرعه تبص كده يبقى الاندكس على الابيكس يبقى ايدك شكل ايدك ازاي تقريبا كده اهو كده انا هجيبها بتاعتك على جنب بس شويه يبقى بص الاندكس ايه نايم على الابيكس تمام وتبتدي تشوف بقى حاجه اسمها جميل ايه الكاركتر اوف ذا ابيكس ودي شوفها في نفسك يعني ايه الكاركتر جنب كلمه الكاركتر مش عارف مكتوبه ولا لا هشوف ايه بقى عشان اقول الكاركتر اوف ذا ابيكس هشوف الابيكس امبليتيود يعني قوه الضربه تحت صباعي والابيكس ديوريشن يبقى جنبها ابيكس امبليتيود والابيكس ديوريشن طب فانا دلوقتي سؤال ليكم ما هي الابيكس اللي احنا بنعتبرها نورمال هي ابيكس لها جنتل تاب يعني بتزق اصبعك جنب ايه بالجنتل تاب كده بتزق اصبعك زقه خفيفه واخد بالك انت ازاي يعني لما تيجي تحط لما انت مثلا تيجي تحط مثلا سيل كده اهو ايديك كده على الابيكس كده اهو كده بص الاندكس اهو على الابيكس اهو تلاقي الابيكس بتزق اصبعك شويه بس بالراحه بحيث انت لما تيجي تبص على اصبعك ما تلاقوش بيتحرك ولا حاجه يبقى لما الاقي الابيكس هنا هاديه وجميله ومحسوسه كويس قوي بس بتزق اصبعي جامد طبعا دي عايزه خبره بقى تبتدي تشوف اه دي كذا ودي كذا يبقى دي اسمها ابيكس نورمال ابيكس بس احنا ما بنقولش نورمال ابيكس بنقول الابيكس اوف نو سبيشال كاركتر خلي بالك الابيكس هنا اوف نو سبيشال كاركتر يبقى هنا ده اللي احنا بنطلق عليها ايه نورمال ابيكس بعد حضرتك نام يا اخي مش مؤاخذة على السرير وحط اصبعك الاندكس على مكان الابيكس وشوف هيحصل ايه هتلاقي الابيكس كده طب هسالك سؤال زياده بلاش الابيكس بس في ناس يعني بيبقوا بقى يعني ما شاء الله مش ما تتخيلش خالص ايه رايك في ريديال بالز حط ايدك على ريديال بالز كده ان شاء الله في البيت يعني مش لازم دلوقتي هتلاقي ايه حاسس ريديال بالز حاسه جميل بيزق اصبعك يعني شويه معقول ولا زايد شويه؟ والله انا شايفه كويس. يبقى مفيش حاجه. حتى انت تبص على صوابعك كده وانت حاطط صوابعك كده، صوابعك ما بتتزقش. في بلسيشن هتحط صباعك تلاقي ده بيزق ايدي يا ابني. يبقى انا لما احط انا الاندكس على الايبكس بهذا المنظر كده، والله انا حاسسها كويس؟ حاسسها كويس. بتزق صباعك يعني جامد؟ لا والله مش قوي، انا شايف صباعي ما بيتحركش. يبقى الابيكس اوف نو سبيشال لكن لما الاقي الابيكس فورسفول يعني ايه هاي امبليتيود بتزق اصبعي جامد طبعا الزقه دي هتعرفها بالخبره بس برضه في نقطه برضه هتيجي تحط اصبعك كده اقول لك ايه حس الابيكس هتقول لي اه ده محسوسه جامد بتزق اصبعك ايوه طب بص على اصبعك كده اهو بيتحرك تلاقي اصبعك ده بيتزق كده عمال يتزق واخد بالك انت ازاي؟ فبالتالي هنا يبقى ايه؟ يبقى الابيكس هنا فورسفول يعني الامبليتيود زايد يبقى انا لازم ارسم ثلاث رسومات للابيكس اول ابيكس اهي هتبقى عامله كده اهو الابيكس عامله كده الابيكس الثانيه هتبقى الابيكس عامله كده اهو الابيكس الثالثه هتبقى يعني الابيكس هتبقى زي ما تقول هتبقى الابيكس الثالثه يبقى بهذا المنظر، بهذا المنظر كده اهو، الابكس تطلع تطلع تطلع برضه جامد كده اهو، بس تاخد فتره طويله. فده اسمه ايه يا دكتور؟ ده اسمه ايه؟ الخط الراسي ده يا كابتن امبليتيود، والخط الافقي ديوريشن اوف ذا ايبكس. يبقى انت مطلوب منك تحاول تستشعر الامبليتيود اوف ذا ايبكس. بتزقك جامد ولا مش قوي يعني؟ ولا معقول بالبلد يعني؟ طبعا دي حاجات فيها بيرسونال فاريشن. هو يعني المهم انا اعرف انا هعمل ايه، وانت بقى الامر مطلوب للتقدير بتاعك. مع الوقت هتكتسب الخبره. ايه المشكله؟ خلاص يعني يجي واحد مثلا اتنين اساتذه، اتنين اساتذه يحط ايده على الايبكس، واحد يقول لك لا كويسه، يقول لك لا ازاي؟ دي فرصته. انا رايي كده ازاي؟ فده اللي هو دي اللي هي الايبكس اللي هي النورمال الاولى دي نورمال. بص بقى الايبكس دي بقى حصل فيها ايه بقى يا دكتور؟ الامبليتيود حصل له ايه؟ زاد. بس يعني الديوريشن يعني مثلا شاو دي اسمها ايه يا اولاد؟ هايبر دايناميك ايبكس. اسمها ايه؟ هايبر دايناميك ايبكس. حلو كده. طب تعالى نشوف الايبكس الثالثه. بص برضو الايه؟ الامبليتيود زاد، بس كمان الديوريشن ايه؟ زاد. الامبليتيود زاد والديوريشن زاد ايضا. شوف بقى ازاي. دي اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها سستيند ايبكس. هتلاقي مكتوب عندك حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ سستيند ايبكس. سستيند ايبكس. خلاص. انت بقى مطلوب منك يا راجل يا راجل معقول الجماهير ده، خلي بالك هو هنا من زمان وكان طفل شكله جميل. اه لا كان طفل صغير خالص يعني. انت شايفه طفل؟ مش عارف. طبعا البنات بقى بيحبوه صغير يقعد يجيبوا شوكولاته ويبوسوا فيه وبتاع. فانا قلت لهم يا جماعه خلي بالكم السنه اللي فاتت الولد بلغ، خلي بالكم العبط اللي انتوا فيه ده الوقت بلغ يعني بقى ذكر. فيبقى انا حطيت ايدي على الايبكس لقيتها شد التاب وكويسه مفيش حاجه، يبقى خلاص دي ايبكس اوف ايه؟ ما تقولش نورمال، نو سبيشال كاركتر. الايبكس الثانيه والثالثه مالهم؟ فورسفول. ايه ده؟ مال صباعي كده يا اخويا كده عمال يطلع وينزل. يا عم حطيت صباعي كده هو على الايبكس، بصيت لقيت صباعي عمال طالع نازل طالع. ايه ده؟ دي فورسفول ايبكس. تبتدي انت بقى تستشعر هل الايبكس دي الفورسفول بتقعد في ايديك فتره طويله يعني بتعلق في ايديك كده، ولا بتقعد مده قصيره؟ يعني بص انت هتقول بص بالرسم كده بالايه؟ دي بص اللي هي الايبكس النورمال. بص الامبليتيود صغنطه وكويسه. بص هنا الامبليتيود زاد بس الايبكس بتنزل على طول، الديوريشن مش كتير. هنا بص الايبكس تقعد عامل كده تقعد بقى تعلق في ايديك. خلي بالكم الحكايه دي. يبقى الايبكس لو فورس بتضرب جامد وبتنزل بسرعه دي هنعتبرها هايبر دايناميك ايبكس. لو الايبكس بتضرب جامد بس بتعلق في ايدي تقعد في ايدي، ده الايبكس بتقعد معلقه في ايدي يعني تضربك وتستنى شويه وتنزل تقعد تعمل كده جامده الهايبر دايناميك. طبعا دي كل دي كاركتر. طب الهايبر دايناميك ايبكس تساوي ها فوليوم لود على انهي بند؟ ليف. الايبكس معموله من مين يا ولد؟ من الليفت ايه؟ بند. طب مين شاطر يقول لي؟ عايزين تو اكزامبلز. فوليوم لو اتعلمت منه. حتى كنا داخل كده في الباثولوجي ده خالص. مايترال انكومبتنس واورتيك انكومبتنس. هتقول لي ازاي هرسمها لك يا اخويا؟ ما احنا العمليه مسطحه بالصلاه على النبي، تسطيحه بالدكان عشان تقول خد يا عم ادي المايترال انكومبتنس، ارسم الرسمه يا عم مش حاجه. قول يا سيدي ادي مايترال انكومبتنس اهو، ده الخرق اهو اهو، وادي الايه ادي ايه في المايكرال انكومبتنس، ماذا يحدث خلي بالك اثناء السيستول، اثناء السيستول هيحصل ايه؟ المفروض ان الدم بيطلع من الليفت فنتركل الى الاورط مش عارف الى الاورط، لا ده يطلع شويه يا حبيبي للاورطة اهو، وشويه هيروح طالعين فين؟ الى الليفت اتريوم. طب مين يقول لي الليفت اتريوم جاي له ده منين؟ اصلا من البلمونري فينز. من ايه؟ البلمونري فينز. يوم الليفت اتريوم يحصل له ايه؟ دايلاتيشن. هو الرسم بيعبر عنه، هو الرسم معبر خلاص. لازم يكون عندك هذا السنس تتأثر بالرأس. ايه ده؟ ايه ده؟ ستون دم خالد من نفسه طبيعي، طب ايه اللي طالع ده اهو؟ مايكرو ريجيرش، طب ايه اللي جاي ده اهو؟ يعني البلمونري فين؟ يبقى اللي حصل ليفت اتريوم اتملى دم فبقى ضيق. صح كده ولا لا؟ هي دي الايه؟ النقطة. صح كده؟ طيب نيجي بقى نشوف ايه بقى اللي هيتم بعد كده. طبعا الليفت اتريوم هنا اتملى دم ولا لا؟ قولوا اتملى ولا ما اتملاش؟ اتملى. بص بقى جميل بقى ده السيستول، بص بقى ده السيستول هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه ايه بقى؟ الدم ماله دلوقتي؟ مليان. فين؟ الليفت اتريوم مليان في الليفت اتريوم. هيروح الدم اللي مليان في الليفت اتريوم ده كله هيروح نازل في الدايستول، ده الدايستول هيروح نازل فين؟ الى الليفت فنتركل. فبص يحصل ايه بقى؟ بص كده اهو جاش اوف بلاد. دايما هنتعود لما نرسم البلاد فلو الطبيعي من مكان لمكان نرسم سهم واحد، لما نرسم سهمين تلات اسهم يبقى اوفر فلو. يبقى يحصل هنا اوفر فلو لهذا الدم منين؟ من الليفت اتريوم الليفت فنتركل. ماذا يحدث في الليفت فنتركل؟ دايلاتيشن. صوت ده جميل، دايلاتيشن. يعني ايه دايلاتيشن؟ فوليوم لود. ما هو ده الفوليوم لود صح ولا لا؟ دايلاتيشن. فيقوم الليفت فنتركل يروح ضارب حته دي ايبكس بقى سيستول، عشان كده هنا الفوليوم لود لازم يعمل فورسفول ايبكس زي المايترال ريجيرش. طب حد يعرف لي ما هو الفوليوم لود؟ عارف يقول لك ايه؟ هو اكسسيف فيلنج للفنتريكل اثناء الدايستول. معنى كلمه فوليوم لود يعني ايه؟ ها اكسسيف فيلنج للفنتريكل اثناء الدايستول، لذلك سميناه ايه زمان؟ دايستوليك لود. يعني الليفت فنتركل مليان. طبعا الليفت فنتركل لما بيبقى دايليتد ماذا يحدث في الكاردياك ماسل فايبر لينس؟ بتطول زي الاستيك وهوب بيروح فاقع. فورسفول كونتراكشن ستارلينج لو اللي بياخدوها العيال في سنه اولى دلوقتي. فاكرين ستارلينج لو؟ نسيتوا ده راس. ذا انيشال لينس اوف ذا كاردياك ماسل فايبر بروبورشنت مع الايه؟ الكونتراكشن. طب ايه اللي بيخلي الماسل فايبر لينس يزيد الفوليوم؟ فهمتوا؟ جميل. طب ناخد كمان مثال اورتيك انكومبتنس. aortic incontinence. اعمل كده رسمه برضو aortic irrigation. ملوش حاجه. والاورطة يا دكتور قول يا باشا الاورطة بيقفل امتى؟ في سيستول ولا ديستول؟ كارديك سايكل في ديستول. عارف الكارديك سايكل دي؟ صدق ان احنا هنشرحها عشان اكتشفت من زمان ان الطلبة مش فاهمينها صح. هذا اتكلم ده الموضوع ايه سايب دي مشكلة. تلاقي العيال ما شاء الله عارفين معلومات حلوة قوي من النت العلم دي بتخش معاها في البيزك ايه خرع ايه جزء ده سكول هيحصل ايه يا جميل؟ ارتجاع لمين؟ الدم من الاورطة الى الليفت فنتري. شوف بس ازاي الارتجاع اثناء الديستول لان الاورطة كفانت مش عارف ايه. طب الليفت فنتري كده هيجيله دم منين؟ هيروح جايله دم من الايه؟ ما هو الفيلنج بقى بتاع الفنتري الطبيعي من الليفت ايد دم في الديستول. يبقى ماذا يحدث في الليفت فنتريكل؟ دايلاتيشن. يعني ايه دايلاتيشن؟ يعني اكسسيف فيلنج. يعني ايه فوليوم لود؟ يعني دايستوليك لود. والهباب اللي اسمه القانون اللي اسمه ستارمن بالعبيط بس كده. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه اللي نخلي الايبكس فورسفول؟ هتقول يا دكتور والله الايبكس جامده بس الصراحة حاسسها انا بتنزل بسرعة يعني ما بتعلقش في ايدي قوي. طبعا حاجات الخبرة بعد كده. طب ايه اللي يعمل كده يا بابا؟ فوليوم لو مايترال ريجيرش او ايه؟ او اورتيك ريجيرش. يبقى انت ملزم طالما قلت الايبكس هايبر دايناميك انت ملزم تقول لي هي ليه هايبر دايناميك؟ عايزين فوليوم لو مفيش يبقى انت غلطان بقى. يبقى هنراجع معلوماتنا ونبتدي دايما نكورليت الداتا كلها ايه؟ مع بعض. فين ده وده؟ طب السستيند بقى. السستيند ايبكس. السستيند ايبكس اللي هي دي. معناها ايه؟ كلمة واحدة. ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. بس. ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. فقط. طب ايه اللي يعمل ليفت فينتريكو هايبرتروفي؟ بريشر لو مش فوليوم لو ده في حالات ايه؟ اورتي. عندك بقى هو استينوزيس واورت والسيستميك هايبر تنشن مش كده ولا ايه؟ بلاقي هنا كونفرميشن للسايت كونفرميشن لايه؟ او اللي هو نشوف الكلام. في بقى ايبكس معلش اسمها سلابينج ايبكس. ما معنى كلمة سلابينج باللغة كده؟ نسميها ايه؟ صفعة. صفعة. طب كويس. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ معناها ان الايبكس امبليتيود قليل. بس معاها حاجة اسمها قلبك الفيرست هارت ساوند. يعني تحطي لك على الايبكس تلاقي الايبكس مش بتزوق اصبعك خالص لو امبليتيود بس في قلبك الفيرست ساوند. ايه ده؟ هي الاصوات بتتسمع؟ طبعا. بتتحس؟ طبعا. يعني سيادتك دلوقتي لو انت كده واقف على باب الشقه كده من جوه انت واقف في الشقه من جوه عندك واقف بتكلم حد كده يعني خلاص هتخرجه يعني فانت واقف كده ورحت راكن ايديك كده على ايه باب الشقه وعمال تكلمه كده عمال تتكلم راح جاي واحد من بره راح منقر على الباب هتسمع صوت بودنك ولا تسمع؟ طب وايدي مش هتحس بتابنج؟ هل التابنج اللي بيحصل بره على باب الشقه ده هيزوق ايدي؟ هيزوق ايدي؟ هو ده معنى كلمة palpable sound. يبقى palpable sound كأنك بلاش هات يا عم الترابيزة الصفرة دي خلاص مش هي خشب بقى وشيل لوح الإزاز اللي عليها ده اهو روح بقى يعني جرب في البيت بص كسروه بالبيت وتروح انت جاي يا عم يجي واحد اخوك قول له يا ابني نقر علم الايه الخشب بتاع الترابيزه من تحت نقر عليه حط ايدك انت على الترابيزه هتحس بايه هاتنج في حاجه بتنقر في ايدك ايه وانا سامعها كمان لكن مفيش امبليتيود بيزق ايدي هذا هو معنى كلمه بالبول ساوند فيجي الواد يقول لي ايه بص بقى ازاي بقى ايه الواد يقول لي ايه انا دكتور حس الايبكس يا ابني تحسها هنعمل كل ده قدامكم بقى عشان تشوفوه حس الايبكس ايه رايك في الامبليتيود اوف الايبكس زوق ايدك لا خالص طب حاول تدور لسنس تاني مفيش حاجه بتنقر كده في العمق يقول لي اه في حاجه وانا حاطط ايدي كده اهو حاسس ان في حاجه تحديد عملتها من جوه انا حاسس بالنقره انا حاسس بنقره وليس ان انا حاسس امبليتيود طب ايه اللي يعمل العمله السوداء دي هنعرفها مبدئيا مايترال استينوزس ليه طبعا دي سهله المايترال فالف لو ضيق الدم هيجي يعني هينزل من ليفت اتريا لليفت فنتريكل قليل يبقى ضربه الايبكس ايه ضعيفه بس هنعرف قدام وعليك خير ان المايترال استينوزس بيخلي الفيرس ساوند لاود وكل ما كان الفيرس ساوند لاود ده انا مش هسمعه بس بالسماعه لاود ده انا كمان هحسه على البريكورديا من بره كل ما في صوت عالي بيضرب وراك كده هو انت ممكن تحسه بايديك زي بالظبط كده عارف انت لما تيجي انت فرح تقف في الفرح كده اهو بس عاد انت تنسى الحركه دي بنت كلب انا شفتها واحده الراجل طار في الهواء من الخوف الراجل واقف يعني هو مش مركز ولكن على السماعه بتاعت الايه يعني عمال يتكلم وبتاع وزي ما تقول هم واقفين بقى شويه في بريك فمره واحده طبعا ده صوت عالي جدا لكن ظهره كله حس بايه تابن فايبريشن تحت الراجل راح طالع يجري دي هي دي عشان بس انا ايه بقول لك ازاي تحس البلبه والساوند دي حاجه يعني بسيطه وهنحسها يبقى دي انواع الايبكس المختلفه يبقى قولوا لي بقى السلابنج ايبكس فيها صفتين لو امبليتيود اند بالبابول فيرس هارت ساوند هات بقى بعد الكاركتر اوف ذا ايبكس ثريل قول لي بقى عن الثريل ده يعني ايه بالبلدي يعني فايبريشن بتحسه زي الفايبريشن بتاع الموبايل بالظبط كنا زمان ايه نقول العيال ايه طب ايه اللي فيه فايبريشن بس غير الموبايل يعني ماشي ظهر القطه اه ظهر القطه دي بالظبط تحط ايدك على ظهر القطه دي ايه هو ده السرير اللي بقى الفايبريشن بتاع الموبايل يعني كتير قوي اللي احنا بنحس ده تو ماتش على السرير ما تحسش بقوه الميه طب تحط موبايل في جيبك يعمل فايبريشن فجاه ممكن تروح تعمل كده مولا ايه ده اسمه سريل السريل هو بالبابول ميرمر يعني اذا كان هناك سريل يبقى في ميرمر في المنطقه دي كل بقى يا اولاد مكان الميرمر عالي في الصوت هتحسه زي بالظبط هقول لك هو ايه الميرمر يعني بص هقول لك ده يا دكتور انت لو جاب خرطوم كده والخرطوم زي ما تقول ايه ضيق خرطوم ضيق وانت موصله على حنفيه فظيعه فالفلو عارف عامل زي الخرطوم بتاع المطافي كده في خرطوم مطافي تلاقي الميه ماشيه في الخرطوم بتعمل زي بص بتعمل كده هو ده المرمر حط كده في الخرطوم هتحس بفايبريشن يبقى المرمر ممكن يبقى اوديبل اند تالب لما يتحس يسمى سريل طب ايه السريل اللي على الايبكس يابا اعرفوها النهارده بقى كده هسالك سؤال هو المرمر بتاع المايكرو ريجيرج هو ناتج عن ايه ناتج ان هو ارتجاع منين من الليفت فنتركل للليفت اتريا اثناء السيستول ولا ديستول اثناء السيستول يبقى النيرمر اوف مايكرو ريجيشن هيبقى سيستوليك. يبقى انا هحس ان السريل سيستوليك. هتعرف ازاي دلوقتي. طب لو مايكرال استينوزيس النيرمر بيتسمع امتى؟ لما الصمام الميترال يبقى ضيق الصوت بتاع النيرمر ده هيتسمع اثناء نزول الدم من الليفت اتريوم الى الليفت فنتريوم. تحصل ورده كده اللي بينزل من خلال ايه حاجه ضيقه يبقى ده دايستوليك نيرمر مش كده ولا ايه؟ ما هو النيرمر ده هو بيسموه ايه بالعربي؟ اللغه لغه. تسمع كلمة لغة؟ ليه؟ تسمعوش لغة؟ يعني لو في حد قال ده مبني عنده لغة قوله ايه؟ لغة كلام غير طه لغط. اللغط هو المير ولقى عنده لغط يا دكتور في قلبه وعين قالوا لنا نروح بقى لحد متخصص عشان نشوف اللغط ده ايه. وانت طبعا قاعد مندهش. احلى حاجه في الطالب بتاع كليه الطب ان هو دايما فيه مندهش والاندهاش بيزيد قوي في لجنه الامتحان كل ما يساله سؤال يندهش. مش سؤال غريب امتحان يطلع منه مندهش على طول دي حاجه حلوه. طب نيجي بقى نشوف ايه. طب قول لي بقى ازاي تميز السريل تحسه ازاي؟ انا بحط ايدي على الابيكس كده بتصبر مين عشان يحس؟ طالما في زنه مين يحسها احلى؟ العظم ولا العضلات؟ لما تصبر العظم تحس السرير. فتروح مصبر الفلات اوف يور فينجرز والميتا كاربا البون وتروح حاططهم كده عند منطقه الابيكس وبعدين ابتدي اقول لك ايه؟ ها اول سؤال احنا بقى نقعد نتعلم ازاي نشوف الحاجات. كله بيعمل كده. حاسس الايبكس الاول ولا لا؟ يقولي حاسس. حاسس بضربه الايبكس. اقول له ايه؟ خليك عايش معاه شويه. بوم بوم بوم بوم. تمكنت؟ تمكنت. حاول يشيل الايبكس شويه من السنس بتاعك دلوقتي. يعني شيلها. دور على هل في فايبريشن؟ يقول له اه في فايبريشن زي ظهر البطه زي الموبايل كويس قوي. طب هل الفايبريشن ماشيه مع ضربه الايبكس ولا مش ماشيه؟ فانت مثلا فرضنا ايه؟ بص يبقى السيستوليك سريل هيبقى عامل ازاي؟ ضربه الايبكس بص بتزن. يعني بص كده بص مطرح من الايبكس تروح ضربه في ايديك تلاقي ايه؟ ده السيستوليك سريل. يبقى ده مين؟ مايترال انكومبتنس لان الميرمر بتاعه ايه؟ سيستولي. طب ده سيستوليك سريل نقوله ازاي؟ في كلمه هبله نقوله ايه؟ ان هو مش مع السيستول يعني مع الدايستول. يعني قصده ايه؟ ان السيستول يطلع مفيش حاجه تيجي الايبكس تنزل الاحساس ده بيبقى صعب. بص يا ولاد مش دي ضربه الايبكس سيستول؟ بص اهو بص كده اهو مش ده السيستول؟ بوم. وده الدايستول؟ السيستول بوم. الدايستول بص هيبقى فيه سريل. طب ايه اللي بعد السريل؟ يبقى ده ايه؟ بص ضربه الايبكس بتختم السريل. خلي بالك من معاني نكتبه انتوا مقتنعين بالكتابين. تبقي هضله تبقي هضله ايه؟ ترسى هتروح عندك طبيخ وشغل في مطبخ عايز يتروى. عشان كده بص يا اولاد بص السيستوليك سريل عامل ازاي. اصلا كل نفر من حاجة وقرب منها لما يجي المريض نفسه ايه ده بقى احساسه لان افهم الموضوع. بص السيستوليك سريل تلاقي ضرب تنس مع السريل. لكن في تاكيكارديا ده الهارت ريت ساعات بيعمل ازاي؟ سريع طبعا حس سريع. لكن الدايستوليك سريع فدي بتقول لي ايه؟ ضربة الايبكس بتختم السريع. اكسلنت على الايبكس هذا مايترال استينوس. بلال ايه السرين البالبابول فيرست ساوند ده مؤاخذة يعني البالبابول فيرست ساوند دي مهمة جدا. البالبابول فيرست ساوند اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده انا حاطط ايدي على الايبكس يا دكتور مفيش حاجة بتزوق ايديا خالص بس في حاجة بتنقر في ايدي اللي هو تابينج ساوند. تابينج ساوند في ناس بقى بيعملوا حركة عشان يتأكد ان ده بالبابول فيرست ساوند. يعني برضو الطالب بيقول لي ايه انا هدوته مش عارف افرق ما بين البالبابول فيرست ساوند ضربة الايبكس. يا يبني ضربة الايبكس فيها امبليتيود خفيف زي ريديال بالز. انت حاسس ان ريديال بالز امبليتيود ولا تابينج كاركتر؟ انت حاسس بايه؟ مش عارفين روح عليك يعني التي وريد البلس لما بتحسوه بالصلاة على النبي مش بتحس سيادتك ان في حاجة بتزوق صباعك شوية زوقك كده شوية ولا ايه؟ ده امبليتيود. يعني ايه امبليتيود؟ يعني بلسيش يعني ايه بلسيش خلاص كده هو. لكن خلي بالك لكن لو في بالبابول ساوند على الايبكس ما تحسش باي امبليتيود تحس بايه تابينج ساوند. بقول لك على حاجه زادت بص انت حط ايدك بس بقى ما تروح بس مش على الايبكس مش من بص هتحط ايدك كده في البيت بقى مش هتلاقي في حاجه انا مش حاسس حاجه حطها بس كده في النص كده بعدين بص كده تعمل ايه اقعد اجري شويه مكانك نعمل اكسيرشن اقعد اجري كده حط ايدك برضه بص على الاسترنال نفسه على العظمه الاسترنال تلاقي في حاجة بتنقر في الديك. هذا هو الالفم الهارد ساونز عموما ان الاكسرسايز بيعمل لاودنس في الهارد ساونز فيخليها الالفم فلازم تعرف كده. لكن النورمال ايبكس احنا بنحس فيري مايلد امبليتيود مفيش الالفم الفيري ساوند نورمال جميل ولا لا؟ طيب نيجي بقى نتفق على اتفاق مهم محدش يقرا المربع ده ما تقراش ما تقراش. بص يا دكتور زمان واحنا طلبه وانتوا برضو ما كنتوا طلبه في سنه اولى والثانيه قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ان ضربه الايبكس هي السيستول صح ولا لا؟ ولا ايه رايك؟ ضربه الايبكس هي السيستول مش كده برضو؟ طبعا احنا قلنا خلاص ماشي مفيش مشكله اللي تقولوه احنا موافقين عليه ايه المشكله. ففي ناس بقى يقول لك ايه طب ازاي الايبكس لما تعمل سيستول تديني هنا امبليتيود ضربه ايبكس؟ بص السيستول عامل ازاي. بص السيستول كده اهو الهارت بينكمش الهارت بينكمش يبقى المفروض مفيش ضربه يبقى الهارت مش هيضرب حاجه في الشيست وول ويديني ايه ضربة ايبكس انا اقدر احسها خلاص. ففي ناس قالوا ده المفروض الدايستول هو اللي يضرب في الشيستول يعني بص القلب اهو بص الدايستول بص القلب بيبين في الشيستول يضرب في الشيستول انما السيستول بيبعد عن الشيستول صح ولا لا؟ يبقى المفروض نندهش احنا طبعا لن نندهش معلش لك يا عم اللي يقولوه. فاتضح ان سبب ضربه الايبكس بص ما تقولش بقى ايه السيستول تقول له سبب انت شفته القلب في التلفزيون كده وهو بيضرب يعني هو بيعمل كده ولا ايه بص تيجي بيلف كده بيعمل روتيشن يعني اساس السيستول بيعمل روتاتوري موفمنت يبقى سبب ضربه الايبكس هو الروتيشن اوف ذا هارت الذي يحدث اثناء السيستول وليس السيستول ذاته جميل ولا لا؟ يعني بص عليا انا كده بص عليا تاني انا بقى كده على بعضي الليفت فنتر ماشي عم انا الليفت فنتر هعمل سيستول بص عامل ازاي او انا جاي كده وقت لما اجي اعمل سيستول فيني انكمش كده سيستول انكمش كده سيستول حلو كده. طيب لكن هو الوضع مش كده الوضع ان القلب لما بيعمل سيستول بيروح عامل سيستول ويروتيت يعمل سيستول ويروتيت والروتيشن دي بتحصل الى الامام يعني يروح عامل سيستول ويروتيت فتروح الحته دي ضربه في الشيست وول تديني ضربة الابيكس. طبعا اكتب كلمة في مربع منصفة many students puzzled بتتلخبط الحقيقة لما تسمع ان ضربة الابيكس هي السيستول لين المفروض كانت تبقى هي الدايستول. هل انتم كنتوا بازل؟ يا باشا تقول عليها باشا يعني لو الحكومة قالت خلاص نعم مش هيعمل في الجسم مش هنتكلم. هو بص الآن يعمل ايه؟ contraction ويلف الدايستول بيرد سيستول يعمل كده عشان كده الروتيشن اللي بيحصل بالضغط ده اهو هو ده اللي يخليه يضارب في الشيست وول في الحته دي كده اهو بتضغط وبعدين ترجع خلاص ده ده ايه السبب. جميل بص بقى هو هنا عامل ايه بقى بص بيوري لك الراجل الراجل بص ايه في الصوره اللي تحت لافت المريض سنه شمال وبيحاول يدور على الايبكس. الصور اللي فوق الصورة اللي فوق على الشمال حاطط كل صوابعه بيبحث عن الإيبكس. الصورة اللي فوق على إيدك اليمين بدأ يخلي الإندكس هو اللي نايم على الإيبكس. يبقى لازم الإندكس ينام على الإيبكس ثم أعد بقى مكانها سايد أشوف الكاركتر أمبليتيود. خلي بالك يا دكتور بص لما تيجي تشوف السايد أوف ذا إيبكس الإندكس فينجر على الإيبكس. لما تيجي تشوف الكاركتر اللي هي ديوريشن وامبليتيود برضو الاندكس هو اللي ايه على الابيكس. لكن السريل ايدك بتبقى كلها على الابيكس كده وتحس بالفلات اوف يور فينجر او الميتا كاربال بون بالك بالفيري ساوند ايدك كلها على الابيكس كده. طبعا كان ده احنا هنقعد نقوله كتير وهنعمله 100 مره فهتزهق ما تخافش. طب جميل نيجي بقى نخش على منطقة أخرى اسمها left parasternal area. left parasternal area. طب أسألك بقى سؤال فني. سؤال فني. شوفوا كده عنه ولا لا. دلوقتي left ventricle بيكبر بطريقتين. فوليوم لود. بريشر لود. فوليوم لود مايتريفيشن أورتي فيشن. بريشر لود أورتي سينوس إيه هايبرتنشن. مين في الاثنين يعمل شيفت للايبكس بسرعه الفوليوم لود اي الدايليتيشن ام البريشر لود يعني هايبرتروفي بتاني مين الدايليتيشن. عشان كده معلش هرسم لك رسمه جميله ارسمها على الشمال ارسم رسمه يا حبيبي معلش انا هعطل انا هعطل انا بحس بكده مش عارف يعني بقى 7 8 سنين الطلبه اتغيروا اسمه هو يعني مستعد يعني طبعا كبر يعني عايز امشي امشي اروح فين مش عارف وكده جدعان شربتوا العسل الابيض النهارده ولا انا قلت لكم والله لان ما تفطر كويس الصبح قبل الدم مش فاضي على الاقل ثلاث معالق عسل ابيض قبل ما تنزل وتشرب كميه ميه كويسه قوي اتفرج على نفسك نفسك فيري باورفول يعني انا لو جيت لك حصه وفي حد دخل بعدية انت صقر قاعد صدقني يا دكتور هتضيع نص عمرك كله في الفتره فتيك نص عمري فتيك وانا مش عارف ايه السبب. السبب ان انت ما بتفطرش الصبح كده ولا طب اسالك سؤال لك ما هي خيبه اليوم خيبه اليوم انك انت تنزل من بيتكم وانت ما فطرتش يبقى انت بدات القصيده غلط يبقى يومك راح يا باشا دي خيبه اليوم ايه اللي يا دكتوره عشان تقوليها الاولاد ادي الايبكس ايه ارسم ايه دي نورمال فينتركل نورمال ليفت فينتركل. بص الليفت فينتركل عامل ازاي بص عامل ازاي انا عامل فيه ايه مقطع مقطع في الليفت فينتركل اول واحد ده ايه؟ نورمال. تاني اقسمه على نفس الخط، هنعمل ثلاثة تصب بعض اهو، ده التاني اهو. بص حصل يا دكتور، بص ايه اللي حصل، الوول تخن، يبقى ده ايه؟ هايبرتروفي. هايبرتروفي او في قول اخر هايبرتروفي. حصل هايبرتروفي في الليفت فينتريك. يا عم قول انت على الموت تكلم صح. اه يا عم قول، يا عم عيش شغلنا يا عم. طيب ادي بقى الايه، بص بقى الايه، دايلاتيشن. دايلاتيشن هتلاقي بص المنظر اختلف. ده كل دي سيكشن في مين؟ في الليفت فينتريك. ده دايلاتيشن. فين بقى مكان الايبكس يا بطل؟ الايبكس فين يا عم الحاج؟ اهي ادي الايبكس اهي مثلا، يعني ادي الايبكس اهي. بص لما حصل هايبرتروفي ماذا حدث؟ الايبكس في نفس الايه؟ نفس اللاين تقريبا، ما بيفرقوش كتير عن بعض. لكن بص الدايلاتيشن يا باشا، بص الايبكس راح فين؟ نزلت، اتحركت من المكان. فهمتم؟ الهايبرتروفي تحتها بريشر لود، دايلاتيشن تحتها فوليوم لود. طبعا خلي بالك يا اولاد، يعني ايه هايبرتروفي برضه؟ هايبرتروفي يعني الكاردياك ماسل فايبر تخنق. الكاردياك ماسل فايبر تخنق. سيكنس اوف ذا كاردياك ماسل فايبر. هي الهايبرتروفي. دايلاتيشن حصل ايه؟ إيلونجيشن اوف ذا كاردياك ماسل فايبر. الكلام ده بتاع زمان. ماشي يابا؟ ليفت بقى باراسترنال بالسيشن. برضو انسبكشن بالبيشن. احنا اتفقنا هنعمل الاثنين بقى مع بعض. بص يا عم الحاج، مين اللي موجود هنا ليفت باراسترنال؟ يعني ايه البالسيشن؟ هي كلمة ليفت باراسترنال مقصود بيها ايه؟ سير وفورس سبيس. خلاص كده هو نير باي ذا سترنال ايدج، او تقريبا اولموست ليفت برا سترنال لاين. هو ده الايه؟ الحته بتاعت ايه؟ الليفت برا سترنال ايدج اهي، اللي هي المنطقه دي كده، الحته دي سيرد وليفت سبيس. خلي بالك ليفت سيرد سبيس اللي هو سيرد وفورس سبيس نير باي ذا برا سترنال. Anatomical يمين هنا يابا رايت فينتريك. Anatomical هنا رايت فينتريك. فهم اتفقوا ايه؟ قالك انت لو نيمت الزبون كده، نيمته دماغه ايه؟ رجله ايه؟ رحت باصص على ليفت باراسترنال اريا كده تنجنشن، لو لقيت فيها بالسيشن يبقى دي اكيد جايه منين؟ من رايت فينتريك على طول. وبتعمل ايه يا جميل بقى؟ ما احنا قلنا لازم البيشن بقى معاه. هتحط ايدك ازاي هنا على الليفت باراسترنال اريا؟ بص هحط ايدي ازاي بقى؟ ايدي بص هوريزونتال، شايفينها؟ شايفين هوريزونتال. بص ما تخليش بقى ايدك بقى ايه كده، ومره كده يا دكتور ايدك هوريزونتال وتخلي منطقة الفلات اوف فينجر والميتاكاربال بون يبقى هو اللي في المنطقة اللي احنا بنقول عليها سير فورس سبيس ليفت باراسترنال لاين. حسيت بالسيشن تبقى جاية منين؟ منين؟ السؤال بقى، البالسيشن عادية ولا فورسفول زي الايبكس؟ والايبكس بتمثل مين يا كابتن؟ ليفت فينتري. ليفت باراسترنال اريا تمثل رايت فينتري. يبقى لو الايبكس جنتل داب قلنا عليها نو سبيشال كاركتر، لا دي فورسفول، فقلنا هايبر دايناميك او ايه؟ او سستين اكوردنج تو اللي احنا قلنا. لكن ليفت باراستيرنال بالسيشن حاسس يا ابني حاجه؟ ايوه يا باشا حاسس بالسيشن. فين هنا ليفت باراستيرنال اريا؟ طب البالسيشن دي انت حاسسها كويس؟ حاسسها كويس يا شكل الايه الرايت فينتريكل ايه انلارج. هروح ساله هي فورسفول ولا مش فورسفول؟ طب انا اعرف ازاي ان هي فورسفول؟ عارف يعني يا دكتور؟ بص يا دكتور بتلاقي الليفت باراستيرنال بالسيشن بص عماله تزق في ايديك بتزق ايدك، فانت تلاقي ايدك نفسها وهي محطوطه ليفت باراستيرنال بتترفع مع الليفت باراستيرنال بالسيشن، تبقى مستغرب جدا ايه ده؟ ايه عامل المنظر ده؟ اهو يعني مثلا لو انا جيت كده ادي عامل استيرنم وادي اهو وادي الريبس مش عارف ايه كده اهو، انا بقى حاطط ايدي ازاي؟ حاطط ايدي كده اهو، فانا بص بقى ايه انا حاسس بالسيشن انا حاسسها، بس في حاجه ثانيه ده انا ايدي عماله تعمل كده اهو. بص انا حاطط ايدي كده اهو وانا حاسسها حتى اقول العيال ايه شايفين ايد زميلكم بتعمل ازاي؟ دلوقتي بحاطط ايدي كده اهو تلاقي يا دكتور ايدك بتعمل كده بص قول للشباب بصوا على ايد زميلكم بتتحرك ولا لا؟ بتتحرك مع البلسيشن دي اسمها فورسفول ليفت باراستيرنال بلسيشن او تسمى ليفت باراستيرنال هيف. مكتوبه؟ مكتوبه كلمه هيف ولا مش مكتوب؟ ليفت باراستيرنال هيف كلمه هيف يعني ايه؟ يعني حاجه بتعتل بتزقك معناها فورسفول ليفت باراستيرنال بلسيشن. يبقى ايه اللي حصل في الرايت فنتريك يا اولاد؟ ها كبر بس غالبا هايبرتروفي وليس تلاميش. طب ايه اكتر سبب يعمل رايت فنتريكولار هايبرتروفي؟ بالمونري هايبرتنشن ده اهم واحد يليه البالمونري ستينوزيس اللي هو كونجنيتال. طيب في ناس تحبك تشوف الليفت باراستيرنال هيف بطريقه تانية. بص ايه عايزك تحط ايدك كده يعني بص تحط السينر والهايبول الحته اللي هي تحت ده اهي تحطها كده. بص حطها انا ازاي ليفت باراستيرنال دي ليفت باراستيرنال بص بص صابعي صابعي طايره طايره يعني ايه يعني مش نايم على عيان طايره في الهواء. بص تلاقي ايد ايدك كده كده بالمنظر ده كده اهو يعني كده اهو اهو انا حاطط ايدي كده اهو ليفت باراستيرنال كده اهو والاقي ايدي برضو ايه انا حاطط ايدي من هنا مش حاطط ايدي كلها كده زي المر لا كده لازم دي برضو ليفت باراستيرنال هيف معناها فورسفول رايت فنتريكولار ايه بالسيشن. طبعا يعني ايه رايك يا بص احنا لسه بنبدا ولسه بنقول وهنعيد ونزيد الكلام ده كتير قوي. ايه رايك لما يجي طالب كريوس وراجل يقول له يعني تيجي سيره الليفت باراستيرنال هيف والطالب اخر سنه مش عارف معناها ايه؟ طب ازاي يا دكتور؟ مش عارف يعني ايه ليفت باراستيرنال هيف؟ مش عارف ايه معناها ليفت باراستيرنال بالسيشن بس فورسفول ازاي مش عارف؟ يبقى الليفت باراستيرنال هيف دلت على بريشر لود على الرايت فنتريك. شبه مين هي؟ شبه السستيند ايبكس اللي على الليفت فنتريك. ما السستيند ايبكس دي ايه يا ولاد؟ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي على طول ليفت باراستيرنال هيف رايت فنتريكولار هايبرتروفي. خلي بالك دي مهمه قوي. يبقى كلمه سستيند ايبكس شبه الليفت باراستيرنال هيف بس دي ايبكس ليفت فنتريكل ودي ليفت باراستيرنال ايه رايت فنتريكل. عشان كده في ناس هيجي يقول لك ايه على الايبكس بص يقول لك ايه يا اولاد الايبكس بتاعت المريض بص هيفنج ان كاركتر يعني سستين عامل كده هيفنج ان كاركتر. لكن احنا طول عمرنا نقول على ليفت باراستيرنال بالسيشن لو فورسفول خلاص بنسميها ليفت باراستيرنال هيف ما ينفعش تقول sustained lift barostin pulsation. ليه؟ هو كده. في الفاظ اتعودنا عليها ما ينفعش تتغير. معناها ممكن بس ما حدش بيقول سستين ليفت، لا ليفت بره استرنال هيف، الايبك سستين او هيفنج ان كارد، دي معناها بريشر لو. طب اسالكم بقى سؤال مهم جدا، قول لي بقى يا باشا السؤال ده وانا قلت لكم مره فاتت، مين الموست انتيرور تشيمبر اوف ذا هارت؟ مين اللي ورا خالص؟ ليفت اتريوم موست بوستيرور تشيمبر. بص يقول لك ايه بقى، بص الحركه القرع، هي كلمه قرع شويه ما اعرفوها برضه، يقول لك لو حسيت ليفت باراسترنال بالسيشن يبقى اكيد جايه منين؟ من رايت فنتركل. ايضا يا اما رايت فنتركل انلارجد او الليفت اتريوم اللي وراه هو اللي دايليتد وزق الهارت فورورد. فاهم ازاي؟ بس خلي بالك يا اولاد، هنا الرايت فنتركل قريب جدا يعني او نير باي ليفت باراسترنال اريا. فلو الليفت فنتركل بتاع ده، لو الليفت اتريوم حصل فيه دايليتيشن هيبوش الهارت كله فورورد، يخلي الرايت فنتركل النورمال يدي بالسيشن ليفت باراسترنال، مش عشان كبر، لانه بوش فورورد فاصبح الرايت فنتركل فيري نير تو التشست وول او ليفت باراسترنال اريا. تمام؟ طيب هتيجي انت تقول لي، عشان كده دايما بقول لك ايه، بص يا دكتور، لو لقيت الليفت باراسترنال بالسيشن فيها هيف رايت فنتريكلر هايبرتروفي على طول، لكن مش ممكن الليفت اتريوم هيبقى دايليتد. طب ايه اللي يخلي الليفت اتريوم دايليتد؟ مايكرو استينوزس. ما لما الصمام الميترالي يقفل الليفت اتريوم ايه؟ يحصل له بالوني، فيروح زاق الهارت لقدام، فانت تتخم وتقول دي رايت فنتريكلر انلارجمنت. لا، ده هو رايت فنتريكلر شكله بوش فورورد، وانا هقول لك هاو كان يو سسبكت حاجه زي دي هي الليفت باراسترنال بالسيشن. يبقى بقى في مرض اسمه في اس سي دي ان شاء الله. هو الفي اس سي دي يا دكتور الدم بينط من فين لفين؟ الليفت فنتركل الى الرايت فنتركل. طب الرايت فنتركل فين يا عم الحاج؟ ما احنا قلنا ليفت باراسترنال اريا. حط ايدك بقى ليفت باراسترنال اريا كده زي ما احنا قلنا، هتحط ايه بقى؟ هتحس بايه؟ الميتا كاربا البون والفلات اوف ذا فينجر. حط ايدك كده هتلاقي فيه ايه؟ سريل. بص يا شباب، قاعده، اي سريل او اتسايدز ايبكس از سيستوليك سريل على طول، ما تعملوش تايمنج. لما امتى السريل نعمل له تايمنج؟ لو كان على الايبكس لازم تعمل له تايمنج. هل هو سيستوليك ولا لا سيستوليك؟ خلي بالك، عشان كده ساعات تيجي الممتحن ايه يقول لي الواد ايه، بص شوف لي الليفت باراسترنال اريا، فالواد يحط ايده صح وكويس، والله يا دكتور في شويه بالسيشن خفيفه بس انا مش حاسس ان هي الليفت باراسترنال هيف قوي. طب في سريل يا ابني؟ اه في سريل، انا حاسس سريل. طب شوفه لي كده سيستوليك ولا دايستوليك. فاهمين الواد ايه؟ يقعد يعمل تايمنج. يا بتعمل تايمنج ليه؟ انا بقول لك ده ايه، تقول لي ده سيستوليك سريل على طول، لان دي قاعده معروفه ان اي سريل اوتسايد ذا ايبكس لازم يبقى سيستوليك. دي اللي هي ليفت باراسترنال اريا ببساطه، السريل والبالسيشن. نيجي بقى بعد الليفت باراسترنال اريا، اظن البلمونري اريا ولا الايه؟ ولا الايبيجاستريك؟ اه ماشي، ايبيجاستريك اريا. الايبيجاستريك اريا يا دكتور هتعمل ايه بقى؟ طبعا المريض برضه نايم، هبص عليها ايه؟ برضه بالايه؟ بالانسبكشن. هحط ايدي ازاي انا في الايبيجاستريك اريا؟ اقول لك ازاي. انا بس هسال سؤال، الجماعه اللي هم ما خدوش بقى طبعا لا كارديولوجي ولا حاجات من دي خالص، هل الكلام اللي انا بقوله ده يعني واضح ولو شويه ولا مش واضح؟ بس الناس يقول لك ايه الكلام العجيب ده؟ لا هو مش عجيب، ده بسيط. بعد كده طبعا هما خدوا كارديولوجي راوند بيتهيألي يعني ايه معايا في الصوره شويه ولا مفيش ولا مفيش. طبعا في الاطفال ايه خدوا الحاجات دي الاطفال معلش الكلام ده هنقوله مرة واثنين وهنجيب الحالات بس انا بطلب منك يا جود عايز تستريح كل حاجة اديها لك يرجع على راحة نفس اليوم ما تكركبش حاجة. طيب ادي البوست المارجن بين سيادتك بس انا عايز الفت نظرك لحاجه مش انت عارف يعني بص ما تنتظرش من حد انا مش باصل حاجه من كلامي ان هو هيقول لك التفاصيل دي لا ده نخش اللي زي ما هايبر دايم سستين طبعا دي بريشر بلوك دي فول بلوك وهكذا اوكي يفضل السير كده عادي حصل وانت طبعا ايه قاعدين متكلمش يا باشا كله ايه ده مش عارف وانا عمال اقول بالتفصيل وبالراحه برضه تلاقي نفسك برضه يعني في الاول بس كده يعني الكلام اللي بتتكلم بعد كده اتعود عليه يعني مش بس انا بطمنها طمن سيادتك. بص بقى حد هتحط ايدك ازاي في الايبيجاستريام خلاص لفت ايه الوجه هتروح حاطط ايدك كده عشان اخش ايه try to insinuate your finger below the stem يعني ازاي اهو يعني كده انت طبعا انا مش عارف اعملها قوي كده يعني بتحاول انك انت تحط ايدك وتروح طالع لو كده عايز تخش تحت بس جنتلي كان ده بيوقع كده في واحد بيفهم غلط حتى في عينين قد اتحبوا ده هو ده انا تعبت بالكشف امال انا هتعالج بقى في الموضوع ده بقى يعني الراجل بيتالم من الاكزامينيشن اهو حط لي كده بس بص يا اولاد انا ايدي كده ستريت لاين لا انا عايز ايدك تبقى سلايتلي دايركتد للليفت شولدر يعني ايدك تبقى كده شايفين وتحاول بقى تشوف البلسيشن يا جميل فيه ولا لا طب قول لي بقى يا سيدي الرايت فنتريكولار بلسيشن هحسها ازاي هو الرايت فنتريكل فين فين بقى فوق في صدره الرايت فنتريكل ده من الجنيه بص بقى هو كده في الحته دي لما بيكبر بيكبر بقى داير عماله تكبر كده فساعات يبقى البلسيشن بتاعته توصل لمنطقه الايه؟ الجسم فتحط ايدك كده اهو وسلايتلي دايركت الليفت شولدر تلاقي البلسيشن جاي من فوق كده جاي في التيب اوف ذا فينجر فروم اباف داون مون يبقى البلسيشن جاي من صدره طب ايه اللي بينبض في صدره تقريبا؟ ايه اللي بينبض؟ الهارت طب مين اللي بينبض في الحتة دي؟ رايت فينتريك رايت فينتريك خلاص تمام؟ طبعا انت هنا بقى لازم يكون عندك حجة طب مش عرفك ان ده رايت فينتريك تقوم تقول له ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي ازاي تتأكد ان دي جاية من رايت فينتريك؟ ايه؟ هتقول لي جاية في طرفين صابع عرفنا ايه تاني؟ ايه؟ قولوا بتزيد الانسبيريشن بالظبط اكثر وضوحا لان النفس العميق بيعمل ايه؟ بيزود الفينس ريتيرن بيزود ايه يا عم الحاج؟ الفينس ريتيرن تو ذا رايت سايد فتلاقي الرايت فيرت اللي بقى ايه؟ دي زادت في حاجه تانيه برضه ما تنساش بقى الايبكس يا دكتور شيفتد اوت ذا رايت فينت الايبكس بقت ديفيوز ذا رايت فينت مش كل دي حاجات بتاعت رايت فينت ده العين عنده ليفت باراسترنال بالسيشن هذا رايت. عشان كده لك ما هو الدليل ان دي مرض جاي في صباعي من فوق لتحت؟ هل يعني حاطط كده اهو يعتبر المايك ده اهو هو ايدي او تلاقي البالسيشن جايه من فوق؟ حلو. ايه كمان زادت بالنفس؟ ايه كمان في حاجات بقى فوق؟ ليفت باراسترنال بالسيشن، ابيكس ديفيوز، شيفتد اوت، كل الحاجات دي كانت بتدل على ايه؟ على رايت فينتريكل لارج. السؤال اللي انا قلته قبل كده هنقوله تاني ونسمع الاجابه. الرايت فينتريكل لارج بيعمل ليفت باراسترنال بالسيشن الاول ولا ايبيجاستريك بالسيشن الاول؟ قلنا الرايت فينتريكل اول ما يكبر بيعمل ايه؟ ليفت باراسترنال بالسيشن، ليت شويه بقى يبتدي يعمل ايه؟ ايبيجاستريك بالسيشن. يبقى دي رايت فينتريكل. طيب الاورطة، الاورطة يا ايه انت طبعا شفت نفسك برضو، في ناس بيلاحظوا نفسهم يا جدا دي فحصها، هتلاقي ده بص ايه، انت بص كان على السرير روح بس نام نام كده على السرير كده وانا ببص على بعض كده بص بطن بص ده الاورطة. بس بقى ايه الناس رفيعين بقى ليه باين جدا فيه، ولا يقول له بطن بطن على طنبوط كان ازاي كان واد، اقول له يعني ايه اللي بينبض هنا في البطن؟ ايه اللي خلي بطنك طنبوط؟ فكتير مش عارف قلت له الاورطة يا لهوي الاورطة ده حاجه ورا خالص. ايوه بابا دي ترانسميتد بالسيشن من الاورطة، هو الاورطة ده وحش وحش عمال ينبض، فلازم يعمل لك شويه دبش كده في بطنك. فكرة ازاي؟ طب قول لي بقى يا جميل، انا حاطط ايدي كده اهي، لو اورتك بالسيشن احسها فين؟ في ترطيب صوابعي من فوق، احسها تحت صوابعي، يعني انا ايدي كده اهو احسها مش كده، احسها كده اهو، بتضرب فين؟ في صوابعي من تحت، يعني بتضرب هنا كده بس من تحت. طب اقول لك حاجه، لو خد نفس يحصل لها ايه؟ تزيد ولا تقل؟ تقل. ليه؟ خد نفس عميق الدايفراجم نزل الى اسفل، البطن بقت بولجنت، فايديك بعدت عن الايه؟ اهو صح ولا لا؟ ها طبعا عايز اهرب، عايز اهرب من الحته دي واتاكد ان دي اورطه بالسيشن كده. انت تقول يا دكتور انا بعرفها بقى البالسيشن بتضرب في ايدي من تحت، والمريض يعمل انسبيريشن تقل لان الدايفراجم هينزل، البطن هتبلش، فايدك هتبعد عن ايه؟ الاورطه. فتعمل ايه بقى يا دكتور بقى عشان تتاكد؟ بص يا دكتور، ايدك الاثنين كده وتيجي تحطهم just below الامبلايكس and slightly to the left، يعني او مش مهم تحت الامبلايكس كده اروح واقوم خلاص وانا حاطط ايدي كده، يعني اهو جرب يا انت بس مش في نفسك هتبقى صعب، ايدك كده اهو وتقوم بص، يعني المريض طبعا دماغه هنا ورجله هنا، الامبلايكس اهي اجي تحتها واروح دايس كده. مش معنى انا بدوس في الحته دي، يعني ليه مش معنى دي؟ مين يجاوب؟ مش معنى دي الحته دي ليه بحس فيها؟ بص بص كده الاورطه بص بيعمل ازاي بقى، بس دي عايزه واحد ايه عنده سيفير اورطه بالسيشن. بص كده ايدك بص من تحت دلوقتي، ليه بص بوم بوم ايه ده ليه دي بتتساق؟ اورطه. طب ايه اكتر مرض يعمل اورطه بالسيشن جامده جدا؟ اعرفها النهارده كده لحينه اورطه كينكو وخلاص. طب ما تقولوا لي انا ليه بقى، انا ليه بختبر الاورتيك بالسيشن تحت الامبلايكس بشويه؟ ليه؟ عشان بزق الاورطه، انا بعمل اورتيك كومبريشن ها اجينست لامبر لوردوزس. يعني انت عايز تحس، طبعا دايما يقول لك ايه لازم تزق الفيسل ويبقى فيه في ظهره حته عظمه كده، يبقى هو انا عشان كده باجي جاست بلون ابراتس تو كومبريس الاورطا اجينست لامبر لوزز وبيبقى ايدي الاثنين بهذا الشكل. طبعا كلنا هيبقى عندنا اورطيك بالسيشن بص مرئيه فقط and not palpable. لان اورطيك بالسيشن لما بتبقى بالبابول قوي الليدز ان هي فورس انت كلنا بس روح بس اسمع كلامي ونام كده وبص هتلاقي بطنك العمليه بتدعم كده دي اورطا. طب هيباتيك بالسيشن الليفر بص بقى دكتور بتحس الليفر ازاي عشان تعرف هو بالسيبنج ولا لا. بص حبيبي انا هوري لك حاجه في الاول بص اهو هو فين الليفر في المنطقه دي كده لو الليفر انلارجد هيبقى فين هو الليفر كام سنتي بلو رايت كوست مارش حوالي 1.5 سنتي 2 سنتي في الحدود ما بيزيدش عن كده. فعشان كده احنا الليفر بتاعنا يا اولاد كلنا بالبابول ولا مش بالبابول مش بالبابول لانه فيري سوفت فيك تحس الليفر كده مفيش حاجه هنا تقبل خالص ده هو دوبك سنت سنت ونص نازل تحت الكوستال مارجن وفيري سوفت. لما الليفر بقى بيبقى انلارجد وساعات ينبض بقى فتخيل الليفر بقى بص كل ده بقى بص كده اهو الليفر الليفر بص بقى يعني ما شاء الله اهو الليفر بقى ما شاء الله يعني بقى عامل كده كل ده اروح انا ايدك يا جميل حط ايدك اليمين كده اهو في المنطقه دي هتلاقي بص ايدك ايه ده ده الليفر. طب عايز اتاكد خلي بالك بس لازم ايدك تبعد عن الميد لاين يعني اجي احس ايدي كده ما تقربش من الميد لاين عشان ما تاخدش من الاورتيك بالسيشن. انا عايز ليفر بس خلي ايدك اواي فروم ايبيجاستر يعني ما تطلعش فوق وتبقى ايدك مندوده على الايبيجاستر لا ايدي اواي فروم ايبيجاستر اند ميد لاين عشان تبقى هيباتيك بالسيشن فقط. بس ما ينفعش اعمل كده برضه فانا لازم اعمل حركه انا لازم برضو اعمل ضغط ورا الاورطه بتاعت سوري ورا الليفر هتقول تعمل ايه بقى يا سيدي بص عامل ازاي اصل انت بتدوس على حاجه كده اهو ها والدنيا ورا مريحه هتدوس هيروح هو هيغوص يغوص معاك. انا لما اجي ادوس على ريديال بالس بدوس ايه اجينست ريدياس صح ولا لا؟ طب بص يا حبيبي فانت تحط ايدك كده اهو على عيان تيجي تدوس هتلاقي بص بص بايدك مبالغه كف ايدك كله بوم حاجه غريبه وايدك اوي فروم ميد لاين وايدك اوي فروم ايه كيفيجاس. بص يا دكتور انا بعملها ازاي دي دماغ العيان ودي رجله خلاص كده ايدي اليمين على رايت هايبوكوندريا اللي هو مكان الليفر بص ايدي الشمال بقى ورا ورا العيان فايدي الشمال بتبقى نايمه تحت الكوستال مارج من الخلف يعني ايدك الشمال بالظبط تقريبا كده اهو يعني بس طبعا دي ايدي اليمين بقى هتبقى كده بص ايدك فين. طب الحركه دي بتعمل ايه؟ بص الشمال انا حاطط ايه ايدي الشمال تحت وعامل ضغط خفيف كده عشان انا بحط ايدي اليمين واعمل جنتل كومبريشن الليفر ما يغص تحت يعني عامل ايه سبورت بس كل دي بسره بسره انت بطل دي بسره بتتزاح ولا لا يعني سد الحامل اللي اليوترس وصل لحد فوق ده بيزيح كل البسره من قدام بس البسره موجوده بس مستخبيه. فانا برضو الليفر هحط ايدي اليمين فوق على رايت هايبوكوندر الشمال بقى انا ببقى حاططها تحت بحس ايدي الشمال تخيل تحت كده اهو واليمين فوق يبقى انا زلقت الليفر بين ايديا صح اهو وده تشوف مع عيني كده وتحط ده كده جنتل بريشر خفيف تضغط تلاقي ايه بوم بوم بوم لازم دي اسمها هيباتيك بالسيشن معروفه ان هي بتحصل في الترايكاسبيد انكومبتنس معروفه ان هي بتحصل فين في الترايكاسبيد انكومبتنس ليه؟ خلاص احنا خلصنا هو ما تقلقوش تعبتوا لعبته؟ سين ايه يابا؟ او كنت ضربين حصة الساعة 5 صبح ولا حاجة، حصة كنت في الظلام دي لسه الليل هيليل عليك وقت ما انت خارج من بيتك فينا ضلمة. هنعمل ايه بقى؟ ارسم يا بابا ارسم عشان كده لما نيجي نقوله تاني يبقى انت اورينت فاهم. اثناء السيستول، ده سيستول، ماذا يحدث اثناء السيستول؟ خلي بالك ارسم يا جميل سوبير فينا كيبا، سوبير فينا كيبا تمام، وانفيريور فينا كيبا، سوبيرو فينا كيبا وانفيريو فينا كيبا. حلو، ماذا يحدث اثناء السيستول؟ ارتجاع الدم من الرايت فنتركل الى الرايت اتريوم. هو ليه؟ لان الحاله تي اي ترايكاسبيد انكومبتنس. لكن الترايكاسبيد انكومبتنس ما الترايكاسبيد فالف زي الميترال فالف بالظبط، بيقفل امتى؟ اثناء السيستول. لا ده سيستول والدم طالع لك يا عم من الرايت فنتركل للرايت اتريوم. حلو كده، يوم الدم ده يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل زي ما تقول ايه؟ هاك بريشر شويه على السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا، والدم مش بيرجع يعني، لا يعني في باك بريشر، لان الضغط هنا هيحصل له ايه في المنطقه دي؟ الضغط هنا ماله؟ هاي. بص الضغط هنا اهو عالي، بريشر اهو اهو البريشر هاي، انما هنا الدم طالع. طب ده يعمل باك بريشر على مين كده؟ انفيرو فينا كيفا. يعمل مشكله مع مين؟ مع الليفر. الليفر ده هيصب فين في الاخر؟ ها؟ هيصب في مين؟ الانفيرو فينا كيفا، هيباتك فين؟ ثم الانفيرو فينا كيفا. عايزك بقى تتخيل ايه اللي هيحصل في الليفر اثناء السيستول. بص بقى الدم ماله؟ نط من رايت فنتر، راح طالع الى رايت اتريوم، خلاص؟ فيجي الليفر بقى عايز يعمل درينج. اللحظه دي الانفيرو فينا كيفا مش عارف، فالليفر سوري يتنفخ في هذه اللحظه. او يحصل له ايه؟ بص كده اعمل الرسمه دي كده، بص سيستوليك اكسبانشن للليفر. سيستوليك ايه؟ اكسبانشن. تخيل انت اثناء السيستول بقى، بص الليفر عايز بقى يعمل درينج بقى الانفيرو فينا كيفا، لا في اثناء السيستول الدم نط من رايت فنتر رايت اتريوم، فالليفر مش عارف، راح الليفر كانه عينه ايه؟ حصل له اكسبانشن. دي بيسموها ايه يا ولاد بقى في العلم؟ اكتبوها سيستوليك اكسبانسايل بالسيشن. اكسبانسايل زي ما مكتوب عندنا، سيستوليك اكسبانسايل بالسيشن زي ما مكتوب عندنا، سيستوليك اكسبانسايل بالسيشن. الكلمه دي احفظوها وهناخدها كتير وهنشوفها على العيال. دي ترايكاسبيد ريجيرج يا دكتور، يقول لك ها الليفر هيبقى فيه ايه في ترايكاسبيد ريجيرج؟ سيستوليك اكسبانسايل بالسيشن يعني ايه يا دكتور؟ هي كلمه مجازيه، كان الليفر بيبالسيت، بس هو مش بالسيشن، هو اكسبانشن، يعني اكس بانساين بانسيشن، تلاقي الليبر عمال يتنفخ كده كل السيستول، فبيحسها في حالات الايه؟ الترايكاسبيد ريجيوش، بيحسها في حالات ايه؟ الترايكاسبيد ريجيوش. معلش بقى على الصوره دي، يعني هنرسم وش كده وهكتب عليه كلمه مش هنقولها دلوقتي. ارسم وش واحد راجل هنا. ده الفيس. وليه؟ لان الفيس الفيس تريند بالسوبيل فينا كده، تريند بايه؟ بالسوبيل فينا كده. فيحصل فيه حاجه بقى بعدين. ايه رايك الفينس بلاد هنا في السوبيل فينا كده في ستاجنيشن ولا لا؟ قولوا في ستاجنيشن. هذا يؤدي الى كونجيشن في الفيس وبريفرال ساينوزس. دي بريفرال ساينوزس ليه؟ فينس استاجنيشن. هذا يؤدي الى بريفرال ساينوزس في الفيس. ليه اعتبرناها بريفرال؟ هنفهم ليه تر اون، لان ده فينس كونجيشن، فينس استاجنيشن. طب قول لي يا ولد، طب والليفر كونجست يوم يعمل ايه كونجيشن لما الليفر يتعب قوي؟ جوندس. فتلاقي الراجل يا جميل عينيه صفرة بس وشه مزرق. الزرقان هنا مش سنترال ساينوز، ده بريفرال ساينوز عشان فينس استاجنيشن. هنفهم كده في الساينوز اسمها ايه القصه دي يا اولاد؟ الناس اللي سمعوها يقولوا اسمها ايه؟ سيانو اكتراس، سيانو اكتراس، سيانو عجبت اكتراس. ده مهم قوي الكلام، الكلام ده سادة البسيط ده ما بيطلعش من العيال في الامتحان اخر السنة. انت كنت فين يا بنت الفترة دي؟ بتعمل ايه؟ هايف ملكوت تاني. اخر حاجة هنقولها وجاري على بيوتنا نتغدى وننام عشان نقوم عشر وبعدين ننام عشان نقوم الصبح وهكذا. سؤال كده وهنجرى. البالبابول فيريس ساوند اللي كان على الايبكس، البالبابول فيريس ساوند اللي كان على الايبكس هنا، تفتكروا ده قلنا نتيجه مايترال ستينوزس صح لا؟ وهنعرف ليه. طب والفيريس ساوند ده وليه سببه ايه اصلا؟ كلوجر اوف مايترال اند ترايكاسبيد. طب المايترال فالف بيقفل امتى؟ هو بيفتح المايترال فالف في الديستول ويقفل اثناء ايه؟ السيستول بتاع الليفت فالف. يبقى البلبه والفيريس ساوند احسه على الايبكس ده في كاركتر وهيبقى سيستوليك، احسه اثناء ايه؟ السيستول. موافقين؟ جميل. هبقى البالمونري اريا، رسمنا احنا مره على البلمونري اريا كده، رسمنا مره رسمه كده اللي هي البلمونري هايبرتنشن. انتوا راسمينها قبل كده؟ في طبعا ناس ما رسموهاش عادي، هتلاقي عادي بتاعنا حاجه بقى ايه تخليك ايه انك بتبقى عايز تنتحر. يا سلام على ايام زمان الحلوه. الواحد ده واحنا طلبه، والطلبه القدام كمان اللي كانوا معايا زمان، انا لو كان في حصه راحه اقسم بالله كان بيلعب عصيف على عصيف يعني ليه؟ يعني والله يفضل يتمرمغ في الكوره على ايه؟ داس عليه عشان ما جيتش الجسم. طبعا ما كانش فيه بقى حتى الكاسيت، ما كانش حد ابتكر ان هو يسجل قصص كاسيت. فجابه طبعا الدلع خليك بقى شويه كده شويه كده، ومره تكتب ومره لا ومره ومره لا، ويلا اتفضل اتفرج بقى على هيحصل. خوازيق خوازيق مش هتستوعبها، مش هتقدر عليها. الحزوق سموه دول الحزوق الغري، عارفين ايه الغري؟ يعني واخد غيره يعني ما بيطلعش. انت فاهم ليه انا اعمل في نفسي كده؟ دي ما سمعش يا سيدي. كفل المونوي رمز ده بي 2 بلس كفالمونري ايه؟ هايبرتنشن. الفالمونري هايبرتنشن سببه ايه يا شباب؟ فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن في الفالمونري ارتريولز اللي جوه اللنج. طب لو واحد عنده فالمونري هايبرتنشن هيعمل ايه بالنسبه للرايت فنتركل؟ ده الايه؟ الرايت بنت. قولوا لي هيحصل له ايه رايت بنت؟ انلارج دايلاتيشن ولا هايبرتروفي؟ هايبرتروفي. وهيعمل لي ليفت براستيان بالسيشن، ولما يبقى كبير قوي الهايبرتروفي بتاع رايت بنت هيعمل ليفت باراسترنال هيف. مظبوط؟ جميل. طب ايه بقى العلامه التي تدل ان في بالمونري هايبرتنشن؟ قلنا انظر وحس في البيت من اسبكت بالمونري اريا، لان الحركه دي هتعمل دايلاتيشن في المين بالمونري ترانك. دايلاتيشن في المين بالمونري ترانك، فهذا الدايلاتيشن هيعمل لي هنا ايه؟ بالسيشن. خلاص يعني البالسيشن هنا هتبقى فين؟ هتبقى فين هنا البالسيشن؟ هتبقى في السكند سبيس ليفت سايد، اللي هو سكند سبيس ليفت سايد نير باي ذا ستيرنم كده، دي اسمها البالمونري اريا. هتلاقي في بالسيشن مرئيه ومحسوسه، تحط ايديك تلاقي في حاجه بتزوقك. طب ايه اللي يزوق ايدي؟ ايه اللي يزوق ايدي؟ بالسيشن. يعني ايه بالسيشن؟ يعني امبليتيود. طب الحاجه اللي فيها امبليتيود او بالسيشن بتبقى مرئيه، شايف حاجه طالعه نازله وبالبابول كمان، يبقى ده دايلتد ايه؟ بالمونري ترانك. طب قول لي بقى وهنقولها بعدين تاني، قول يا جميل البالمونري فالف بيقفل امتى؟ السيستول ولا الديستول؟ ها؟ طب البالمونري فالف ده رايت فنتركل اهو، وده مين؟ بالمونري فالف. هيفتح لوجيك في السيستول ويقفل الديستول. لما بيبقى في بالمونري هايبرتنشن، ومين اللي بيقفل البالمونري فالف؟ هندرس كام بالتفصيل لسه ما خدتوش. اللي بيقفل البالمونري فالف كده البريشر في البالمونري ارتري. فاذا كان البريشر في البالمونري ارتري هاي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى السكند، يبقى البالمونري فالف هيقفل جامد ولا لا؟ طبعا. ادي الرايت فنتركل اهو، وادي البالمونري فالف هيروح فاتح في السيستول يجي يقفل. مين اللي هيقفله؟ البالمونري ارتري بريشر. يبقى البالمونري هايبرتنشن هيقفل البالمونري فالف جامد. طب مين هو سكند ساوند؟ كلوجر اوف بالمونري فالف وكلوجر اوف اورتيك فالف. انا هنا بتكلم على البالمونري بقى. فطبعا هحس حاجه غريبه. تخيل انك انت هتحس على السكند سبيس هنا على الشمال، لو حطيت صبعك التلاته كده زي ما انت بتحطهم على ميديا الارض بالظبط، حطهم كده التلاته كده اهو، تلاقي نفسك حاسس حاجه من اتنين، لا اما بالسيشن يبقى ده دايليتد بالمونري ترام امبليتيود وبالسيشن مرئيه ومحسوسه، او لان ما تحسش الحكايه دي، تحس بالدابل ساوند حاجه بتنقر بتنقر. يعني ايه؟ بص كان انا حاطط بص اهو بعد ثلاثه كده اهو، بص اهو على البالمونري ايه. بص انا حاسس بايه بقى؟ انا مش حاسس كده حاجه بتزق صباعي كده اهو، لا انت انا حاسس ان في حاجه بتنقر تحت صباعي. بص انا حاسس بايه؟ حاجه بتنقر صغيره كده تحت صباعي. هو ده اللي بيسموه السكند ساوند البلبول. هو السكند ساوند كلوجن اوف بالمونري فال، السكند ساوند لاول، يبقى في هنا بلبول سكند هارت ساوند. عارف بيشبهوها بايه؟ عارف انت حبايه الحمص؟ بص هات صدر واحد كده اهو، تخيل ان في واحد صدره في حبات حمص جوه عماله تلعب كده، عماله تضبط، بتضبط هنا عند السكند سبيس ليفت سايد، بس بتضبط من جوه. انت ما تحط صوابعك على المين بالمونري اريا كده اهو اللي هي السكند ليفت سبيس، هتحس بحاجه زي زلطه صغيره او حمصايه عماله تنقطر في الدين. كل اللي احنا هنقوله هنشوفه دي اسمها بالبابو سكند ساوند. بص وحيث ان السكند ساوند دايستوليك فتسمى عندك ايه؟ دايستوليك شوك. يبقى بالبابو سكند ساوند ده معناه ايه؟ طب ما معنى كلمه بالبابو الفيرست ساوند؟ ان الفيرست ساوند لو. طب ما معنى كلمه بالبابو سكند ساوند على البالمونري اريا؟ ان السكند ساوند لو بالمونري كومبوننت. ليه دي البالمونري اريا؟ طب ايه اللي يخلي البالمونري فالف يقفل بقوه؟ البالمونري ما يطفيش. يبقى اديني بالبابول سكند ساوند بالمونري كومبوننت. طب السكند ساوند هنا المفروض سيستوليك ولا دايستوليك؟ دايستوليك هم يسموه ايه؟ بالبابول دايستوليك تشوك. بالبابول دايستوليك تشوك. عشان كده يقول لك ايه؟ بالبابول سكند ساوند على البالمونري اريا ممكن نسميه دايستوليك شوك، يعني نقره اثناء الدايستول زي ما هنشوف. هنسيب السرير دلوقتي مش هنتكلم عليه في منطقه، هنقف في نقطه المره الجايه هنكمل السرير، بس خلي بالك بس معلش ثانيه. يبقى قول لي يا جميل ايه الاحساسات الثلاثه اللي احنا قلناهم واحنا بنعمل بالبيشن للهارت؟ هتحس حاجه من ثلاثه، لازم تحس الفرق بينهم. بالسيشن، يعني ايه بالسيشن؟ شيء مرئي طالع نازل له امبليتيود وتحسه، زي البالسيشن في البالمونري اريا، البالسيشن ليفت باراسترنال اريا، البالسيشن بتاعت الايبكس والكلام ده كله، دي اسمها ايه؟ بالسيشن. او تحس بحاجه بتنقر في ايديك، تابينج كاركتر، دي بالبابول ساوند على الايبكس، بالبابول فيرست ساوند على البالمونري اريا، بالبابول سكند ساوند. او نحس احساس تاني، ثريل، فايبريشن، زنه. يبقى احنا عايزين نقول ايه؟ ماذا تشعر اثناء البالبيشن في الغرب؟ هتقول لي اما بالسيشن وتسمى باللغه العربيه زهقه، حاجه بتزق، او ثريل وتسمى كده بالعربي زنه، او بلبول ساوند وتسمى نقره. يبقى انت بتيجي تحط، عشان كده انا هعمل فيك كده، حط ايدك كده انت هنا، حط ايدك بقولك اهو، حاسس حاجه ولا لا؟ حاسس. قول لي بقى هي بالسيشن زهقه ولا ساوند بالبابول اي نقره ولا زنه اي سريل؟ يبقى انا مش هحس. بص ايه؟ زنه زقه نقره، نقره زقه زنه، يعني انا مش هحس ده كده. عشان كده لما تيجي تقعد تحس انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي انت بتحطه في مخك عشان تستقبله؟ انا بشوف بالسيشن بتزوق ايدي ليها امبليتيود ومرئيه طالعه نازله، او بشوف زنة زي الفايبريشن بتاع الموبايل السريل، او اي حاجه بتنقر في ايدي كده، زي ما قلنا نحط ايدنا على الترابيزه واحد ينقر من خلال خشب بيبقى نقره او تابنج وزاويه بالسيشن وزاويه امبليتيود. فلتر بلاد. يبقى احنا بقى لقاءنا طبعا زي ما قلنا نظري، احنا ماشيين مع بعض حد وثلاث ساعتين ونص، والكلينيكال يبقى زي النهارده كده ساعتين ونص كتير. عايز انا منكم